في باب كده في الفقه اسمه باب القضاء. ومن احكامه القاضي ما ينفعش وهو يحكم وهو في فرح شديد عشان ما يتأثرش بحاله هو الشخص في الحكم او وهو في غضب شديد. جاية واحدة من النساء قدامه وقالت لزوجة عمل كذا كذا وهو غبر اكثر من المرأة فيقول لها ده كلكم اسجدها يا ابني. الشاب غضب مش على البنت انما غضب لا انت اصلا طلعت بيت ما حدش رباكي ووليها قاعد يبقى اخطأ في مين؟ نعم اخطأ في الولي. طب القرار السليم في هذا التوقيت عامل ايه؟ ان انا كحكم اقول له حسبك يا ابني انت المشكلة الرئيسية بينك وبين زوجتك انت تعديت على حماك واخطأت في حقي. القرار السليم في هذا التوقيت يعمل ايه؟ ان يعتذر. ان يعتذر يا بني عمك له وجهة والرجل قد استمع إليك وأنصت ولم يتكلم بكلام فأحسبه من أهل الديانة وأنت أخطأت في حقي. ماذا أفعل من أخطأ في حق الناس؟ يا عمي أنا آسف حقك على رأسي ولا تظهر صفة نبيلة بلا شك. نعم. بلا شك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وبودكاست ألفة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا. اللهم أمين. نرحب بضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة الدكتور الحبيب دكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الأسري والتربوي. مرحبا دكتور. أسعدك الله دكتور أحمد. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا سيدنا الشيخ. ما بيك وبيك. ما زلنا مشاهدينا الكرام مع حضراتكم في حديث سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه وما زلنا نتعلم من مدرسة النبوة لنتعلم هذه النصائح وهذه الملاحظات وهذه التوجيهات التي يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه وصحابة الكرام جميعا. قال في الحديث سيدنا سهل قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام وبينه فلم يجد عليا في البيت ما لقاش سيدنا علي موجود في البيت فقال أين ابن عمك فقالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو. وقفنا عند هذا المعنى دكتور عبد الرحمن وحتى تكلمت عن قضية الحكم صفات هذا الحكم الذي سيتدخل للإصلاح أو للحكم في هذه المشكلة. ثم يعني نحتاج إلى أن نوضح بعض القواعد لإصلاح هذه المشكلات التي تكون بين الزوج والزوجة. أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إحنا اخترنا بعض الحكام سواء من الأسرة أو من خارج الأسرة. وإحنا قلنا ليه في بعض الأوقات من خارج الأسرة لأن قد يكون الأب أو الولي متصف بصفة سرعة الغضب والانفعال ما عندوش صبر ما عندوش روية ما مش قادر يسمع من الطرفين. عنده عاطفة زائدة تجاه ابنته فلعله لا يستطيع أن يقيم الأمور أو يحدث شيء من الموازنة لحل المشكلة. ففي الحالة دي بنختار حكم خارج البيت كما قل والحكم ده قلنا له صفات. طيب إحنا هنعقد مجلس الصلح أو هنعقد مجلس حل الأزمة يبقى احنا عندنا عدة قواعد وعدة إرشادات لابد أن نلتزم به. الأمر الأولاني على الجميع أن يخلص النية لله تعالى يعني سواء مجلس الصلح سواء الزوج سواء الزوجة يكون الهدف عند الجميع لم الشمل الهدف عند الجميع لم الشمل من جديد. أنا مش هدف أن أنا أخرب البيت ولا هدف أن أنا أهد البيت لأن في بعض الحكام قد يكون من أسرة الزوجة وبعض الحكام من أسرة الزوج فكل واحد جاي ينتصر للطرف الآخر. صحيح. وقد يكون واحد جاي ينتقم بلا شك. نعم يتشفى بلا شك. ولذلك نقول الكل لابد أن يكون مخلصا في نيته لله رب العالمين أثناء مجلس الصلح وأن الهدف بتاعنا جميعا لم شمل البدة من جديد. افترض أن في بعض الحالات ما ينفعش فيها إلا الطلاق. ده دور القاضي ودور الحكم ساعتها يقول يا جماعة احنا شايفين ان الامر لو ظل بالوضع القائم ده هذه المت ستصاب ببعض الامراض النفسية ولعلها تظل طول حياتها معذبة او عندها مشاكل او لعل الزوج ده يظل طول عمره وعنده نظرة سيئة لكل نساء الدنيا بسبب اللي عملته الزوجة فاحنا شايفين ان ربنا عز وجل علمنا الطلاق مرتين فامساكم بمعروف او تصريحهم باحسان ولكن تعالوا يحصل في حاجة اسمها الطلاق الناجح يعني في عدة اتفاقات ولعلنا نفردها في لقاء القادم. المهم احنا بنقول يبقى عندنا قواعد وإرشادات للصلح واحد منها إخلاص النية لله تعالى. الحاجة الثانية أن يتحلل الجميع بالصبر ولا نتعجل النتيجة. المشكلات تحتاج وتستغرق وقت بلا شك وتحتاج الى صبر. نعم. انت ممكن تقعد في مجلس, وانا رايت من بعض اخطاء الناس اللي كانوا معانا في المجالس, ادعى لمجلس مثلا فيقال معانا فلان وفلان فانا ببقى الثالث, وبعدين نقعد 3 4 ساعات يا ابني خلص احنا اتاخرنا. هو انت بتقول ايه؟ طيب ده كلام لا ينبغي. يا بنت انجزي, احنا تعبنا من الكلام ده, لا يصلح. انت حكم لابد ان تتحلى بالصبر. افترض المجلس ده او الصلح ده لن يتم في ليلة واحدة, تم تأجل بقية الكلام لليلة القادمة وبعدين فاصل ونواصل. نعم. او انت من وقت مبكر من بعد العصر معك الى الليل لما تنتهي المشكلة, او لو عاوز تتأجل لمجلس اخر او محتاج بعض الامور الاخرى تعملها مفيش اي مشكلة خالص, محتاج بعض الشهود تسمعهم اجل يوم تاني, يعني الامر ممكن يحل. ولكن ما اقولش بعض الكلمات السلبية, خلص يا ابني اتأخرنا, يا ابني عاوزين ننام, يا ابني احنا جايين من سفر, يا ابني مش عارف ايه. الكلام ده لا ينبغي للحكم ان يتفضل به ولا ان يتكلم به. يبقى اذا بنقول ان يتحلى الجميع من القواعد, يتحلى الجميع بالايه؟ بالصبر والروية وعدم العجلة ولا نتعجل النتيجة. جميل. ان يكون لدى الجميع الرغبة النفسية في مساعدة الاخرين. انت عندك رغبة في مساعدة الطرف ده؟ طب الطرف ده محتاج يتكلم معاك 3 ساعات عشان يفرغ الشحنة, شحنة الغضب الداخلية اللي عنده. اقعد اسمعه. مش انت عندك هدف لمساعدة الاخرين؟ نعم. اي نعم. واجعل بقى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيك, ان من احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. نعم. او تكشف عنه كربة. صحيح. فاجعل لك نية صالحة في ذلك وستوفق باذن الله. من القواعد كذلك على الحكم بقى ان يكون هاشا باشا عطوفا متسامحا, لن يجرح احد بكلمة او بفعل, ولا ينتصر لاحد مقابل احد, وحتى ولو اخطأ فيه بعض الناس لسبب الغضب او الانفعال او احساسه بالظلم تحمله ما لم يكن امر يتعلق بالدين. واحد يسب الدين مثلا, او يقول كلام في سب وقذف لبعض الناس ولكن صار وغضب معي, يا جماعه انتوا اصلا ما بتحكموش بالعدل مثلا, بنسمع الكلام ده. صحيح. وممكن بعد ما يهدى ياتي معتذرا ولا حقك على راسي, انا كنت غضبان وغصب عني وحاسس ان الكل ضاغط عليا وفي حاجات ما كنتش شايفها. فانت يجب عليك في هذه الحاله ما كنش خصم ضد الراجل ده. نعم. انت حكم. يبقى ينبغي ان تكون حكما. كذلك من القواعد أن يتمتع الحكم أو المستشار بالثبات والتوازن الانفعالي. يعني الزوجة بتبكي يميل إليه. الزوج بيعلي صوته يميل إليه. ليس معنى ارتفاع الصوت أن معه الحق. وليس معنى أن الزوجة بتبكي أن معها الحق. نعم. إنما يكون في نوع من الثبات الانفعالي والنضج الفكري في التعامل مع مثل هذه المشكلات. كذلك على القاضي أو المصلح أن يبعد كل همومه ومشاغله الحياتية حتى لا يؤثر على المجلس. سبحان الله. ده القضاء في باب كده في الفقه اسمه باب القضاء. ومن احكامه القاضي ما ينفعش وهو يحكم وهو في فرح شديد. عشان ما يتاثرش بحاله هو الشخص. بلا شك. في الحكم او وهو في غضب شديد. سبحان الله. جايه واحده من النساء قدامه وقالت لي زوجي عمل كذا كذا, وهو غبار اكثر من المراقب فيقول لها ده كلكم اسجدها يا ابني. ولذلك انا ببعد مشاكل الشخصيه وحياتي الاسريه والمشاكل اللي عندي بعيد عن مجلس الصلح. انا جاي متفرغ. ومن سوء الخلق ان نبقى قاعدين في مجلس وتليفونك بيرن وترد على الناس, كمل يا ابني كمل يا ابني. ايه انت اصلا مش متعاطف معاه, انت مش سامع اصلا, انت ما انت السابع. بالظبط. احنا عاوزين انصاتك. صح. واصغائك. وانا حضرت مره مناقشه لدرجه الدكتوراه والمشرف وثلاثه اساتذه قاعدين على المنصه والطالب قاعد يتكلم في المقدمة. نعم. وأحدهم من الأساتذة أقسم بالله كل ربع ساعة كان بيجيله تليفون, كان بيعمل إيه؟ يرفع التليفون ويرد. ما هذا؟ نعم. حتى ده مش من من من من أدب الذوق العام للناس اللي قاعدة معك على المنصة أن تفعل مثل هذا. وأنا كنت مسؤولا, أنت عارف نفسك أن أنت ليك وقت لمناقشة رسالة الدكتوراه. أو أن أنت عندك وقت للاستماع لقضية أو مشكلة أسرية. يبقى كل الشواغل وكل العوائق اللي تعمل إعاقة لذهنك عن عدم فهم الكلام أنا بعيدها عني. وهذه المشوشات لا يصلح ان انا قاعد في مجلس كل واحد بيتصل بالتليفون اقعد ارد عليه واقول انا جاي اهو, ده انا في مشكله, ده مش عارف انا عندي كذا, ده قابلني بكره. طب والراجل اللي بيتكلم ده المكلوم ده مش محتاج حد يسمعه. صحيح. والبنت المكلوه دي مش محتاج حد يسمعها. فمن القواعد ابعد عن هذه المعوقات وعن هذه المشوهات. لكن لو تسمح لي انا في ظني يعني ان الدرس الاصلاح انا متفق 100% انه لازم يكون هذا الحكم منصت جدا جدا، لكن اظن في رساله الدكتوراه قد الامر يختلف شويه، الماجستير او الدكتوراه، لان المشرف هو اصلا ذاكر الخطه والرساله واعتمدها ووافق عليها، فلا سيما لو كان في موطن زي ما فضلتك ذكرت موطن مسؤوليه، فاحيانا في حاجات لا تؤجل فلازم يرد عليه. يعني انا اختلف معك دكتور عمرو. طبعا انا اختلف يعني مع احترامي لك. لا اخلاق راضي زينا انا عايز اقول الطالب ده اللي انا بناقشه. نعم. الطالب الذي اناقشه قد يكون وده موجود عند الكل بلا استثناء بعض الهنات وبعض الذلات وبعض الاحتياج اللي محتاجه التفصيل او لشيء من الاجمال او حواشي مش كاتبها او عنده بعض الاخطاء اللغويه اي امر من الامور. نعم. طب انا لو لم اكن مركز التركيز العالي معاه لن أؤدي المسؤولية الكاملة. المسؤولية الكاملة. نعم. والأمر استفزني على فكرة، وكلمت الدكتور فيه على فكرة، يعني لم أسكت يعني. ترى دكتور ما إحنا كنا يعني نتمنى أن نتمتع بتعليمك طول بقائك وطول علمك وكذا وكذا، ولكن شغلك عنا الهاتف. نعم. فأما والله قال لي كده وصلت. في تعقيب تاني ما اقدرش اقول حاجه تانية طبعا. وهو كان عالما انا اعرفه جيدا يعني، ولكن الامر فعلا حتى ان بعض الناس من اللي قاعدين معايا علقهم هو ده مجلس ولا برد على التليفون بيتكلم من العوام يعني. ما بزاد عن حده. اي نعم. ولا كل ربع ساعه تليفون والمناقشه 3 ساعات. صحيح. وده امر طبعا في صعوبه شويه. طيب نرجع نقول بقى الاخ بقى اللي هيتدخل القاضي او الحكم او الاستشاري الاسري او النفسي في حل الازمه، قلنا حطينا له بعض القواعد وبعض الـ الـ الـ الامور لازم يمشي عليها. نعم. هنقول كذلك منها يا دكتور احمد بارك الله فيك. نعم. يحتاج الى ان يتحلى بالقدرات اللفظيه. بيعرف يتكلم كويس. بيعرف يتكلم. لا بنلقلق ولا بنقول واحد قال كلمة أعرف أرد عليه أخترق الكلمات اللي أنا هقولها. قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. أنزل هذا الشاب ده لو هو في دور أولادي أقول يا بني يا ابني يا بنتي يا أخي يا أختي، الكلام اللي زي ده مما يرقق القلب. ده أنت زوج صالح فيك من الصفات الحسنة 1 و2 و3 و4، ولكن ينبغي أن احنا ننتبه إلى كذا وكذا. طب افترض أمر كبير عاوز أكلمه فيه وحرجوش قدام الناس، أخذ سرا بيني وبينه بعد انتهاء المجلس وأقول له خلي بالك أنت معك حق كبير، ولكن أنت بتضيعه بانفعالك وصورتك وحضور وعدم ضبط مشاعرك. فينبغي أن تفعل كذا وكذا. نعم. كذلك أيضا أن يتصف القاضي أو المرشد بعدة مهارات. مهمة جدا. أول هذه المهارات الإنصات التام. يسمع للمشكلة جيدا بتفاصيلها. أسمع بأذني وأرى بعيني وأشعر بقلبي. عشان أعرف أتعاطف مع المشكلة. صحيح. صحيح. مهارة ثانية القدرة على تحقيق الحوار الناجح. هو الدكتور أحمد بيتكلم وانتهى من الجملة أنا أبدأ. عاوز اسال بعض الاسئله اخلص الشاب ده لما او البنت تخلص كل الكلام اللي عندها وبعدين نقطه من اول السطر ان اذنت يا بنتي لي بعض الاسئله انتهيتي من كلامك ام لم تنتهي؟ لا يا عم انا لسه ما انتهيتش من كلامك. طب كملي كلامك ولا اعقد لما تنتهي وابدا انا الحوار من جديد. القدره على تكون الثقه بينه وبين افراد المكان. لان الزوجه لو وثقت فيك حكم هتحكي. والزوج لو وثق فيك حكم سيحكي. ولكن لو لم أعرف بالديانة أو بالخلق أو بسعة الاطلاع أو إن أنا عنده نضج فكري في تحليل الأمور أو كذلك يقين الأمور مش هتتحل. طيب ثم كذلك القدرة على اتخاذ قرارات سليمة. الشاب غضب مش على البنت إنما غضب لا أنت أصلا طلعت بيت ما حدش رباك وليها قاعد يبقى أخطأ في مين؟ نعم أخطأ في الولي. صح. طب القرار السليم في هذا التوقيت عمل ايه؟ ان انا كحكم اقول له حسبك. يا ابني انت المشكلة الرئيسية بينك وبين زوجتك. انت تعديت على حماتك وعلى حماك واخطأت في حقي. القرار السليم في هذا التوقيت يعمل ايه؟ ان يعتذر. ان يعتذر يا بني عمك له وجهة والرجل قد استمع إليك وأنصت ولم يتكلم بكلام فأحسبه من أهل الديانة وأنت أخطأت في حقي. ماذا أفعل من أخطأ في حق الناس؟ يا عمي أنا آسف حقك على رأسي. ولا تظهر صفة نبيلة. بلا شك. نعم. بلا شك. كذلك يا دكتور أحمد لما تكبر المشكلة بين الزوجين وتصل للضرب مثلا والإهانات وقد حصل في نوع من تقارب الطلاق فلا يصح فقط أن يقدم المخطئ الاعتذار. هنا لا يصح الاعتذار. ما ينفعش الاعتذار بس. لازم هناك تنازلات اخرى بلا شك. في امور اخرى. يعني مثلا عامل خناقه عليه ان هو ان هي لما بتيجي تقول له انا عاوزه اروح عند اهلي ازورهم يعمل مشكله. تطلعش من البيت، خلي بالك من عيالك، تروح عند اهلك ليه؟ دماغه هتتكلف تاكسي رايح وتاكسي جاي ومصاريف من جيبي، وهو مش فاضي، هو عاوز يعفر، عاوز يشرب سجاير ويلف الحاجات اللي هي الحاجات الوحشه دي، سجاير والبانجو وياخد محروق عن الماكس والهيروين والشم الكله والجوع، عارفين كل حاجه، خلي بالك انا مش مشايخ بس يعني. الشاهد الشيخ ده عفريت كان زمان، لا والله لا زمان ولا بتاع، الحمد لله، بس احنا مطلعين على داخل الناس، نسال الله وان يعصينا من ذلك، وان يعصينا من ذلك يا رب، واحنا مش جدعان مننا والله، اللي خلانا في الطريق ده هو رب العباد يا رب، مفيش، احنا بنقول اهدينا الصراط المستقيم، فضل واحنا نحب لكل الناس ان يلزموا هذا الطريق يا رب بلا شك يا رب، وان يتوب علينا وعلى سائر اخواننا وعلى المسلمين والمسلمات، اجمعنا واياكم بصحبه رسول، امين يا رب، امين يا رب. يبقى اذا الموضوع لما يصل لمساله الضرب والاهانه والتجريح والوصول للطلاق، ما ينفعش بس مساله يا عم انا اسف يا بنت انا اسف. انت بتتخانقوا على ايه؟ على ان البنت لما تيجي تقول لك انا عاوز اروح عند اهلي بتعمل مشكله معاها او مصيبه. طب احنا في التوقيت ده يبقى اللجنه اللي قاعده تلزمه تقول له يا ابني كل 3 أسابيع تذهب الى اهلها وباتي لك ليله وتاتي تاني يوم، وانت اللي تروح تجيبها. السنه صفيه لما ذهبت الى نصها صار في المعتكف عليه الصلاه والسلام، ما شاء الله، وأرادت أن تنقلب إلى بيتها، النبي عمل إيه؟ قال لها اركبي مواصلات وروحي لبيتك. حصل الكلام ده؟ لا لا لا، المهم النبي عمل إيه؟ خرج ليقلبها إلى بيتها. يبقى أنا ما ينفعش الساعة خرج من الاعتكاف، ما ينفعش الساعة 12 بالليل وأقول لها تاخدي تاكسي وروح عند أهلك. يا راجل خلي عندك ديانة، خلي عندك حياء يا ابني، يا ابني اتق الله، لو تصور متصور ولا حرامي ولا سارق ولا واحد شممها اي حاجه في العربيه ولا شربها كزوزه حرف الهيا. حتى يا دكتور لو ما قلناش خلي عندك ديانه، خلي عندك رجوله ونخوه. والله اين النخوه؟ والله نعم. والله نعم. شوف ده النبي في المعتكف وعباده عظيمه، نعم. ومع ذلك شق على نفس السيده صفيه تخرج الى بيتها؟ لا ده خرج عشان يوصلها. يبقى انت تنتبه يا حبيبي، مش لما يحصل في خلاف تقول لها طب روحي لاهلك، انت عاوز تخليها تروح يومين تريح عند اهلها. لو انت ذكي في التعامل ويبقى ليك بصمه مع الناس دي الطيبين دول، خد زوجتك من ايديها ووصلها لبيت اهلها وسلم على حماك وحماتك وانزل. يا امي انا مشغول والله، انا اتمنى اقعد اتغدى معاكم النهارده، وانتوا عارفين ان انا بحب الفاهيتا والجمبري والاستاكوزا والحاجات الحلوه دي ايه مش والحاجات الحلوه دي، الا ان انا ما... طب انا ما عنديش قدره اعمل كده. نعم. درب نفسك. انا كان زمان عندي افه. ايه الافه؟ وانا في الاعدادي والثانوي. نعم. لما كان يبقى ليا واحد صديقي انا بحبه قوي وبعدين نتكلم مع بعض، كل ما يتكلم كلمتين ارد عليه بست كلمات. يعني اقعد اقطعه كتير كتير كتير. فحدث نوع من سوء التفاهم بيني وبين صديقي. نعم. لا هو عرفت اوصل له ايه اللي انا عاوزه، ولا قدر يفهم اللي انا عاوز اقوله. فحدث خلاف. وخلاف كبير لدرجه دخل فيه الكبار. وانا وصلت من بعض مشايخي قال لي عبد الرحمن انت فهمت عايز تتعلمها؟ انصت اكثر مما تتكلم. ما شاء الله. استمع. انصت استمع. ربنا جعل لنا كم اذن؟ 2. 1 2 وكم لسان؟ 1 واحد بس. نعم. يبقى الانسان يسمع اكثر مما يتكلم. سبحان الله. فبدات ادرب نفسي على هذا. قال لي اول ما تبدا تدريبك اسمع الشيخ المنشاوي 10 دقائق وانت قاعد عامل كده. ما شاء الله. كان على رؤوسهم الطير. نعم. فبدات ادرب نفسي. ويقول لي ركز جدا مع التلاوه وثبت نفسك في مكان واحد. انا بقول انا بصص الدكتور احمد اهو، ما ينفعش التفت لا بعين شمال ولا يمين عشان ده ادعى الى التركيز. وكل اللي حواليك موبايلات اقلام ساعات بتاع، ما فيش الكلام ده خالص عشان ما يعملش اي مشوشات. وصل الامر ان قد اصل في بعض الاوقات ان انا استمع الى الشيخ المنشاوي او الشيخ مصطفى اسماعيل لمده نصف ساعه لا التفت عنهما. ما شاء الله بالله العظيم والله 30 دقيقة. ما شاء الله. والله 30 دقيقة ما شاء الله. بس الكلام ده جيب التدريب. وعشان اعلم نفسي اقول لواحد دكتور محمد كان من اصدقائي اقول له حبيبي عايزك تتكلم شوية وانا بس مركز معاك، فيقعد يتكلم 5 دقائق. اقول لنفسي لقد نجحت، انت على الطريق. انا عملت ايه مع نفسي؟ نعم. نوع من التشجيع، بقول لنفسي يعني أنت على الطريق. لما أتكلم 10 دقائق أقول ده أنت بطل، لما أتكلم 15 لا لا لا ستكون موفق إن شاء الله، لما أتكلم 20 أقول يا إن شاء الله ستتصف يوما ما بصفة الصبر والإنصات والاستماع. الأمر ده نفعني مستقبلا فين؟ الحل المحل. أحسنت يا دكتور أحمد، أنا محتاج أختم وأنا نفسي أسامة زعلان قوي و أخشير يا شيخ أسامة أفسد. الله يكرمك يا دكتور أحمد. أيوة رضا طبعا عبد الرحمن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات وهذه النصائح في ميزان الحسنات. وإياكم ربط الله خير وإياكم سيد. مشاهدي الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وما زلنا من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم نتعلم هذه النصائح وهذه التوجيهات اللي نزداد بها ألفة في بيوتنا. في نهاية هذه الحلقة مشاهدي الكرام، احنا محتاجين والله العظيم إلى عودة هذه الألفة إلى بيوتنا التي تحولت إلى صراعات وإلى نزاعات وإلى خلافات إلا من رحم الله. نحتاج إلى أن نستعيد الألفة من جديد. نسأل الله أن يكون هذا البرنامج برنامج ألفة أو بودكاست ألفة سببا للألفة بين القلوب. اللهم آمين. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.